بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، من عادتنا أن نقرأ المقطوعة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ثم نعلق عليها. يقول رحمه الله: وقفنا عند قوله: وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه، هذا معلوم بالضرورة، بضروريات العقل، بدائه العقول، وما هو محدث ممكن، ففي قائم بنفسه وفي محدث. المحدث معناه أنه يقبل الوجود ويقبل العدم، وله بداية وله نهاية، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، لكن لا يلزم من أن هذا موجود وهذا موجود، لا يلزم من الاتفاق في المسمى، قال: ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، مستحيل هذا بخلاف ذلك، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه. وضرب أمثلة، قال: واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. فلا يقول عاقل: إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود، إن هذا مثل هذا، مستحيل، يعني بديه العقول لفي اتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا، الذهن لابد من يأخذ معنى مشترك كلي هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود، فوجود كل منهما يخصه لا يشرك فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما، الاسم الموجود، الوجود يعني. فجوهر الإشكال عند هذه الطوائف، عندهم قاعدة يزعمون أنها قاعدة عقلية، ويقولون إن الاشتراك في الاسم المطلق، هذه مصيبة، يستلزم الاشتراك في، يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص، هذه قاعدة عقلية كما يزعمون عندهم، وهي في غاية الفساد، وهذا خطأ. فالله في القرآن سمى نفسه بالعزيز، وقال عن عبده: وقالت امرأة العزيز، ووصف نفسه بأنه سميع بصير، ووصف الإنسان بأنه سميع بصير، وقال عن عباده، قال عن نفسه رضي الله عنهم، وقال عن عباده ورضوا عنه، هذا اشتراك في الاسم. ظن هؤلاء أن هذا الاشتراك في هذه الأسماء، ظنوا أن هذا الاشتراك والتشبيه الذي نفته النصوص، ومن هنا قالت المعتزلة وغيرها من الفرق بلزوم تأويل ذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يريد أن ينتهي إلى قاعدة، وهي أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص. وهناك رد عقلي من جهة أن المصنف قال إن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص بين المخلوقات والمحسوسات، فبين الخالق والمخلوق من باب أولى، يعني الاشتراك بين الخلق من باب أولى، يمكن التماثل أبدا بين الخلق والمخلوق. عند، لو أتيت وقلت أذن الفيل وأذن البعوضة، هل معنى الوجود المطلق هذا أن الفيل مثل البعوضة؟ هذا مستحيل، هذا لا يقال. هل الدليل العقلي المبني على الحسيات يكون يقينيا؟ نعم، دليل العقل المبني على الحسيات يكون يقيني. الاشتراك حصل في الذهن، والمسمى الكل الذهن المطلق، والمسمى الكل الذهن معناه أنه معنى كل في الذهن، معنى كل في الذهن يعني لا يوجد في الخارج، لأن الخارج لا يوجد فيه إلا المعينات المخصصات المضافات. ولذلك يضرب المثل بوجود العرش والبعوضة، فالعرش موجود والبعوضة موجودة، ولا يلزم من وصف كل منهما بالوجود أن يكون متماثلين، بل لكل منهما وجود يخصه ويناسبه، وإن كان متفقين في مسمى الاسم المطلق والمعنى العام المشترك للفظ الوجود الذي لا وجود له في الخارج وإنما يوجد في الذهن. فالاشتراك بين العرش والبعوضة إنما هو في مسمى الوجود العام الكل المشترك الذي لا يوجد إلا في الذهن، أما في الخارج فلا اشتراك بينهما، فليس في الخارج شيء اشترك فيه، فللعرش وجود يخصه وللبعوضة وجود يخصها، واسم الوجود حقيقة في كل منهما كما هو حقيقة في كل موجود. وإذا لم يلزم من اتفاق العرش والبعوضة في مسمى الشيء والوجود عند الإطلاق تماثل مسمهما، لا يلزم تماثل المسمى، أي تماثل مسمى الشيء والوجود عند الإضافة والتخصيص والتقييد، وهذا بين خالق ومخلوق، فما بالك بالخالق والمخلوق، هذا بين مخلوق ومخلوق، فمن باب أولى لا يلزم ذلك بين الخالق والمخلوق. فلفظ وجود أو موجود باعتبار الإطلاق والتقييد لها ثلاث حالات، ويختلف المدلول باختلاف هذه الأحوال. فمدلوله عند الإطلاق هو المعنى المشترك بين الخالق والمخلوق، وعند الإضافة إلى الخالق ما يختص به الخالق من الوجود، وعند الإضافة إلى المخلوق ما يختص به المخلوق من الوجود. وهكذا القول في سائر ما ورد من الأسماء مضافا إلى الله ومضافا إلى بعض العباد، فللخالق ما للخالق ما يليق به وللمخلوق ما يليق به، ولا يلزم من إطلاق الاسم المطلق الاشتراك في المسمى، لا يلزم هذا أبدا. ثم يقول رحمه الله: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به، إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره بعض الأسماء. وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء، إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين، لو اتفق الاسمان لا يلزم من ذلك تماثل، كما قال تماثل مسمهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. يبقى يقول عند الإطلاق عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسمهما عند الإضافة والتخصيص. فإذا أضفت وخصصت فلله ما يليق به وللبشر ما يليق به. فأسماء الله تعالى المضافة إليه مختصة به، وأسماء العباد المضافة إليه مختصة به، وأسماء العباد توافق أسماء الله تعالى إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، يعني عند الإطلاق، عند الإطلاق ليس التخصيص والتعيين، عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. ولا يلزم من اتفاق الاسمين، اسم الخالق واسم المخلوق عند الإطلاق والتجريد، لا يلزم من ذلك تماثل مسمهما، فضلا عن اتحاد مسمهما عند الإضافة والتخصيص، لا يمكن أبدا. فلله تبارك وتعالى ما يليق به، وللبشر وللخلق ما يليق بهم. قال: فقد سمى الله تبارك وتعالى نفسه حيا، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسمى بعض عباده حيا، فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان. أقرأ الأولا. قال: وإنما يتفقان إذا أطلق وجرد. حي حي هذا مطلق في اتفاق، إذا كان على وجه الإطلاق ولم يخصصان بشيء أو بأحد فخلاص هذا في تساوي، إذا يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص. ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، وليس العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. قال: لما إذا أضفت وخصصت للخالق ما يليق به تبارك وتعالى وللمخلوق ما يليق به. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. يبقى الدليل الشرعي القرآني المتواتر الدل على أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل، إلا إذا فرض أن في القرآن تعارضا، طبعا وهذا ممتنع. لفظ الحي نجده في أسماء الله عز وجل ونجده في أسماء المخلوقين، فإذا أضيف إذا أطلق فيتساوى، لكنه إذا أضيف فلا تساوي بين الخالق وبين المخلوق. فإذا قلنا الحي هكذا كلمة الحي مطلقا، مدلول هذه الكلمة وجود حياة اللي هو ضد الموت. أما إذا أضيف إلى الله تعالى كما في قوله سبحانه وتعالى الله لا إله، فإذا نفهم من لفظ الحي أنه تعالى ذو حياة التي هي ضد الموت، هذا مدلول اللفظ العام. كما نفهم أنه أن حياة الله تبارك وتعالى حياة كاملة بخلاف حياة البشر، يعني لا أول لها لا آخر لها، لا يعتريها نقص ولا خلل ولا مرض ولا تعب، ولا بخلاف حياة البشر الذي يعتريها كل هذه الآفات. قال: وكذلك إذا أضيف اسم الحي إلى المخلوق يخرج الحي من الميت. قول المؤلف: يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، أي مدلول الاسم العام المشترك، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص، أي ويفهم منه عند إضافة الله إلى الله، إضافة الاسم إلى الله تعالى، المعنى الخاص بالله سبحانه وتعالى الذي لا يشاركه فيه المخلوق. فلو فسرت ما أضيف إلى الله تعالى بالمعنى العام الكل المشترك فقط دون ما هو من خصائص الله تعالى لم تكن أعطيته حقه من البيان لمعناه، لأن المعنى الكلي المشترك ليس من خصائص الرب سبحانه، بل هو مشترك بين الخالق والمخلوق. فعند الإضافة لابد أن يقيد بما يتميز به الخالق عما يتميز عنه المخلوق والعكس. ولذلك قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: وكذلك سمى الله نفسه عليما حكيما. لا زال يفصل في هذه القاعدة التي قاعدها أن الإطلاق إطلاق الاسم دون تخصيص وإضافة، والاشتراك في هذا الإطلاق لا يعني التماثل، لا يمكن أن يكون هناك تماثل عند التخصيص والإضافة، يعني لا يلزم منه التماثل. قال: وسمى بعض عباده عليما، فقال: وبشروه بغلام عليم. فعلم الله عز وجل علم مطلق، قلنا لا بداية له لا نهاية له، لا يحده حد، لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، بخلاف علم البشر، علم محدود قليل ضعيف، يعتريه نقص، خلل، وهم، خيال، وهو قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق عليه السلام. وسمى آخر حليما، فقال: فبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل. وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم، يعني ليس العليم الذي يطلق على الله تبارك وتعالى كالعليم الذي أطلق على إسحاق، وليس الحليم الذي أطلق على إسماعيل كالحليم كاسم الله الحليم. فبينهما من التفاوت كما بين ذات الخالق والمخلوق. قال: وسمى نفسه سميعا بصيرا، فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض عباده سميعا بصيرا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وليس السميع الذي أطلق على الله عز وجل هذا الاسم كالسميع، ولا البصير كالبصير. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم، ولا زال يفصل في هذه القاعدة، لا زال يفصل في هذه القاعدة، إنما كان على سبيل الإطلاق، لا يمكن أن يكون هو إن كان على سبيل الإضافة والتخصيص، إن كان على سبيل الإضافة والتخصيص. قال: وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم، فقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم، فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وسمى نفسه بالملك، فقال: الملك القدوس. وسمى بعض عباده بالملك، فقال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وقال: الملك ائتوني به، وليس الملك كالملك. وسمى نفسه بالمؤمن، فقال: المؤمن المهيمن. وسمى بعض عباده بالمؤمن، فقال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وليس المؤمن كالمؤمن كما لا يخفى عليكم. وسمى نفسه تبارك وتعالى بالعزيز، فقال: العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض عباده بالعزيز، فقال: قالت امرأة العزيز، وليس العزيز كالعزيز. وسمى نفسه الجبار، وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر. قال: ونظائر هذا متعددة يعني كثيرة. فلفظة عليم عند الإطلاق يدل على مطلق العلم عموما، أي ذو علم، وإن شئت قلت ذو علم كثير، لأن الكثرة والقلة هذه من الأمور النسبية. فهذا المعنى الكلي المشترك، معنى كلي مشترك في الذهن يصدق على الخالق والمخلوق. لكن العليم اسم الله تعالى يدل على ما يختص بالرب تبارك وتعالى، هو العلم الكامل المطلق الشامل المحيط بكل شيء، ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. وإذا قيل عليم اسم للمخلوق يختص بالمخلوق بقى، من العلم الموهوب المحدود الذي يعتري الخطأ والنسيان والغلط والخيال والوهم وما شابه ذلك. وهكذا في اسم السميع، معنى عام، يعني اسم سميع في اللغة معنى ذو سمع، والسمع ضد الصمم وهو إدراك الأصوات. هذا المعنى الكل المشترك لا يختص به الرب. أما إذا قيل إن الله سميع، فهذا يدل على إضافة إلى المعنى العام المطلق يدل على المعنى الخاص بالله تعالى، لكون سمعه تعالى يسمع جميع الأصوات، ليس بمحدود ولا موهوب، بل لم يزل سبحانه سميعا سمعا لا يعلم العباد كنهه ولا يحيطون به علما، لا يحيطون به ولا بصفاته تبارك وتعالى. وهكذا يقال في بقية الأسماء. فالاسم عند الإطلاق يفهم منه شيء، معنى كل مشترك بين الخالق والمخلوق، وعند الإضافة والتخصيص والتقييد معنى خاص، فللخالق ما يليق به وللمخلوق ما يليق به وللمخلوق ما يليق به. ثم قال رحمه الله تعالى: وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك، فقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: أنزله بعلمه، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وسمى صفة المخلوق علما وقوة، فقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال: وفوق كل ذي علم عليم، وقال: فرحوا بما عندهم من العلم، وقال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال ويزدكم قوة إلى قوتكم، وقال والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وقال واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة، وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. وكذلك وصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة، فقال لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وكذلك وصف نفسه بالإرادة، لازال يتكلم في نفس النقطة، أن الاسم إذا أطلق أو الصفة على سبيل الإطلاق فلا إشكال في هذا، ولكن إذا أطلقت على وجه التخصيص والإضافة والتقييد فيكون للخالق ما يليق به وللمخلوق ما يليق به، وليس معنى ذلك أن هناك تماثلا ولا تشابها. قال وصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة، فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ولذلك في قوله تبارك وتعالى تريدون عرض الدنيا، هذه إرادة ثبتت لله تبارك وتعالى للمخلوق، والله يريد الآخرة، مع أنهما في سياق واحد في آية واحدة، فأثبت لنفسه إرادة وأثبت لعبده إرادة. قال وصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة، فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال وصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا، فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا إسهاب من الشيخ يتعلق بالحقيقة الأولى التي ذكرها، أراد أن يسهب حتى يرسخ المعلومة في الذهن ويبين، يشقق عليها حتى يبين أن ما ذكره صحيح، أن ما ذكره من هذه المعاني صحيح تماما، ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادة العبد، ولا محبة الله مثل محبة العبد، ولا رضاه مثل رضا العبد. وكذلك وصف نفسه، يبقى تكلم عن الأسماء وهنا تكلم عن الصفات، وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار ووصفهم بالمقت، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، وليس المقت مثل المقت. وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك، فقال ويمكرون ويمكر الله. المكر والكيد من الصفات المقيدة في القرآن، تذكر مقيدة اقتداء بسياق القرآن، ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون مكر الله بهم، يعني إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وليس مكر الله كمكر خلقه ولا كيده ككيد خلقه. وصف نفسه بالعمل، فقال أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت، مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ووصف عبده بالعمل، فقال جزاء بما كانوا يعملون، وليس العمل كالعمل. فالعلم مثلا، يعني إذا أضيف العلم إلى الله تعالى ولا يحطون بشيء من علمه، فيكون له معنى مختص بالرب، كيفياته ومداه ومتعلقه. علم الله تعالى محيط بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما في صدور العباد، يعلم ما يخفون وما يعلنون، وعلمه تعالى واجب ذاتي، فهو لم يزل ولا يزال عليما لا ينفك عنه العلم، موصوفا بالعلم لم يحدث له العلم، وعلمه لم يسبقه جهل ولا يعتريه نسيان، وهو متعلق به ابدا. الانسان قد ينفك عنه العلم، قد ينسى، قد يجهل، قد يصيب علمه الافات، وله بدايه وله نهايه، وقد يتعلم علما خاطئا، وقد يكون علمه من باب الجهل، وقد يكون من باب الجهل المركب. اما اذا اضيف العلم الى المخلوق كما في قوله وما اوتيتم من العلم الا قليلا، فيكون له معنى مختص بالعبد، فهو علم محدود وموهوب، علم يسبقه جهل ويعتريه نسيان. اقصد ان علم الانسان قد يكون جهلا، يعني قد يظن ما ليس بعلم علما، وهذا جهل، وقد يكون جهلا مركبا، ما يقول الأول قال حمار الحكيم توما لو أنصف الظهر كنت أركب، فصاحبي فأنا جاهل بسيط وصاحبي جهله مركب. يعني إنسان قد يتوهم الأشياء على غير ما هي عليه يظن أن هذا علم، وقد لا يعلمها تماما. وعلى هذا النسق يكون في الكلام في بقية الأسماء والصفات، أو في بقية أسماء الصفات، قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، تفسير الأيدي هنا بالقوة ليس من باب التأويل، ليس في لفظ الأيدي جمعا لفظ يد، بل هو لفظ مفرد ومصدر على وزن فعل، من آد يأيد أيدا أي قوة، أما لفظ أيدي فهي على وزن أفعل، أفعل أيدي أفعل، فهذه الآية المذكورة دليل على صفة القوة وليست دليلا على صفة اليد، يعني من فسرها بالقوة فلا يكون هنا من المؤولة. من الفروق بين مشيئة الله ومشيئة العبد أن مشيئة الله صفة له تبارك وتعالى وهي نافذة، مشيئة العبد مخلوقة ومقيدة، فقد يشاء العبد ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، وكل شيء بمشيئة الله تبارك وتعالى، فما شاء الله كان وإن لم يشاء العبد، وما لم يشاء الله لم يكن وإن شاءه العبد. بين صفة الرضا والمحبة تقارب وتلازم، لكن لا تلازم، لا يلزم من التلازم وحدة اتحاد المعنى لا يلزم من التلازم وحده اتحاد المعنى، يقول في تلازم لكن ليس المعنى واحدا، ولا يصح تفسير احدهما بالاخر، فالرضا ضد السخط والمحبه ضد البغض والكراهه. الله تعالى يوصف بالمكر والكيد وبينهما تقارب في المعنى، لكن ينبغي ان يقيد فيقال يمكر بمن يستحق المكر وكذا الكيد. ووصف الله تعالى بهما حقيقه. بعض ما يقوله المفسرون مثلا ان هذا من باب المشكله اللفظيه والمجانسه على سبيل المجاز، هذا كله غير صحيح. ومطلق المكر ليس بممدوح ولا مذموم، ومكر المخلوق قد يكون ممدوحا اذا كان بمن يستحق المكر، وقد يكون مذموما، لكن المكر من الله تبارك وتعالى كله ممدوح. لماذا؟ لانه عدل بمن يستحقه، وليس مكر الله كمكر المخلوق. فمن مكر الله تعالى بالكفار في الدنيا انه يستدرجهم، ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. ومن مكره تعالى بالمنافقين في الآخرة أن يكونوا مع المؤمنين في بعض مواقف القيامة ثم تنطفئ عنهم الأنوار، كما قال تعالى انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فهذا كله يدل على أن مكر الله عز وجل مكر حقيقي، وليس هذا على سبيل المشاكلة اللفظية. ولازال يبين شيخ الإسلام المعنى، فقال رحمه الله تعالى ووصف نفسه بالمنادات والمناجاة، فقال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله ويوم يناديهم قال وناداهما ربهما، وصف عباده بالمنادات والمناجاة، فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فنداء الله عز وجل بخلاف نداء المخلوق، فلهذا ما يليق به، فلله عز وجل ما يليق به، وللمخلوق الضعيف ما يليق به. وقال إذا ناجيتم الرسول، وقال إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، وليس المناداة كالمناداة ولا المناجاة كالمناجاة. ووصف نفسه بالتكليم في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، هذا تأكيد، والتأكيد معناه أن المعنى حقيقي لا يمكن أبدا أن يصرف إلى المجاز. وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولا يمكن أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وكلمه ربه فهذا كلام حقيقي. وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم كلم الله ورفع بعضهم درجات. ووصف عبده بالتكليم، فالله يتكلم والعبد يتكلم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وليس تكليم الله عز وجل كتكليم خلقه. ووصف نفسه بالتنبئة، وصف بعض الخلق بالتنبئة، فقال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وليس إنباء الله كإنباء البشر. ووصف نفسه بالتعليم، ووصف عبده بالتعليم، فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وقال تعلمونهن مما علمكم الله، ولقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وليس التعليم كالتعليم. وهكذا وصف نفسه بالغضب في قوله وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم. وصف عبده بالغضب في قوله ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، وليس الغضب كالغضب. ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه، فذكر ذلك في آيات من كتابه أنه استوى على العرش. ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله لتستووا على ظهوره، وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقوله واستوت على الجودي، وليس الاستواء الذي هو منسوب لله تبارك وتعالى الذي هو وصف لله كالاستواء الذي هو وصف للبشر. ووصف نفسه ببسط اليدين، فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود، فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجودهم. ونظائر هذا كثيرة في القرآن. سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء، جاءت هذه الأسماء في حق مخلوقاته، وهذه الإضافة للمخلوقين دلت على أنها لائقة بهم، أما إذا أضيفت له سبحانه دلت على الكمال المطلق. قال وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط، وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود، فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه بلا شك ولا جوده كجودهم. ونظائر هذا كثيرة. فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه، بل نثبت مع نفي المماثلة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى كان معطلا جاحدا ممثلا لله. هنا يمثل بالمعدومات والجمادات إذ أراد أن يثبت ذاتا مجردة عن الصفات، وهذه لا تكون إلا في الذهن لا تكون في الخارج. أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات، بل لابد من إثبات تثبت ليس كمثله شيء بلا تمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وتنزيه وتنزيه بلا تعطيل، فتثبت الصفات مع تنزيهه وعدم مماثلته لخلقه. ثم قال ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين ولله المثل الأعلى وبخاتمة جامعة سيأتي عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى عرفت هنا من خلال سياق الآيات أن الاشتراك في الاسم المطلق ليس هو التشبيه الذي نفته المعتزلة. وإذا تسلسل معك المتكلم رد الجدال معه ترد الجدال معه إلى اسم الله الموجود. يعني يقول لك يا أخي أنا لا يمكن أبدا أن أصف الله تبارك وتعالى بالسمع ولا بالبصر ولا تقول له لماذا لا تصفه بهذه الصفات مع أن القرآن أثبتها والنبي صلى الله عليه وسلم أثبتها وأجمعت الأمة على إثباتها. يقول لك لأني لو أثبته سوف أمثله أو أشبهه بخلقه. تقول له طيب الله موجود ولا غير موجود؟ يقول لك الله موجود. تقول له طيب وأنا موجود؟ طيب ماذا؟ فأنت شبهت الله الآن بخلقه. فقل لا، وجود الله غير وجود خلقه. فنقول له وكذلك سمعه غير سمع خلقه، وبصره غير بصر خلقه، وحياته غير حياة خلقه، وعلمه غير علم خلقه، وقدرته غير قدرة خلقه، وهكذا. إذا رددت الأمر إلى الوجود خلاص انتهى الأمر، لا يستطيع أن يفعل معك شيء. وهو الدليل العقلي المبنى على الكليات العقلية المجردة القاطعة. فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض، والقول في الصفات كالقول في الذات كما يقول، ومقارنة موجودات الآخرة بموجودات الدنيا والروح كما سيأتي ويفصل شيخ الإسلام فيما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى مبينا تلك الأصول التي أجملها هنا. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.